سنن ابن ماجه باب القاتل لا يرث، باب القاتل لا يرث. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رمح التجيبي مولاهم أبو عبد الله المصري، هو مرصع بالمصريين الإسناد النهاردة، وهو من الثقات. العجيب أنه في هذه الطبقة قال عنه النسائي: ما أخطأ محمد بن رمح في حديث واحد، ما أخطأ في حديث واحد. وهذا معناه أنه طبقة من يعني من طبقات الحفاظ السامية. أبو داود قال: كان ثقة لم أكتب عنه شيئا، يعني يستعتب على نفسه لما لم يكتب عنه شيئا. فقال الخطيب: كان ثقة ثبتا، فقيه النفس، أو كان من الأثبات. قال ابن يونس: ثقة ثبت في الحديث. ففخر المصريين فخر بعيد. محمد بن رمح المصري من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: أنبأنا الليث بن سعد. الليث بن سعد هذا أبهة المصريين، هذا مفخرة المصريين، الليث بن سعد الجواد الكريم الفقيه المحدث. كفانا فيما قاله الشافعي عن الليث، قال: الليث أفقه من مالك، ولكن لم يحمله أصحابه. وطبعا تعلمون أن الليث بن سعد يعني كان محدثا فقيها، وكان نبيلا، وكان من مالك له ما له من الصداقة مع الليث بن سعد. قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: طبعا إسحاق بن أبي فروة الكلام فيه كثير جدا، لم يسكت يعني، لأن الصابوني قال عنه ضعيف، وابن جنيد قال ليس بشيء، وقال ابن معين، طبعا ابن معين في بعض الروايات عنه الدوري ولغيره في يعني قال كلمة شديدة جدا، قال إسحاق بن أبي فروة: لا شيء، كذاب. ابن عدي قال: ليس بشيء، لا يكتب حديثه، وهذا أعدى الأقوال فيه. ابن المديني قال: منكر الحديث. فهنا علة الحديث إسحاق ابن أبي فروة. عن ابن شهاب هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث، وكما قلنا يدلس واغتفر تدليسه من أجل بحر الروايات. قال عن حميد الطويل يروي عن أنس بواسطة وعنه مباشرة، بل يروي هنا عن أبي رواحة. حميد الطويل كما قلنا ضعفه بعضهم لأنه كان عريفا عند السلطان، ضعفوه من أجل ذلك. حميد الطويل قال عن أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله عنه رضاه هو سيد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث، القاتل لا يرث. هنا إسحاق بن أبي فروة الكلام فيه كثير، وهو علة الحديث، لكن الحديث له روايات كثيرة حسن من أجلها العلماء هذه الرواية، لكن الإسناد ضعيف، الإسناد فيه إسحاق، وإسحاق هو علة هذا الإسناد. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، وهو من الثقات الأثبات. قال: وعبد الله بن سعيد الكندي، الله سعيد الكندي الكوفي، وهو يعني قال به بعض العلماء ليس به بأس، وإن كان بعضهم ضعفه وبعضهم قال صدوق، لكن الرواية يعني مسندها هو أبو كريب. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان مر علينا كثيرا، وهو من يعني صالح في نفسه، ثقة كما قال أحمد، هو ثقة، وقال ابن معين ليس بحجة لكنه صدوق، وأيضا يعني قدم بعضهم وثقوا، بعضهم قال فيه بعض الضعف، أما ابن محرز فقال ثقة ثقة، وهذا صراحة غلو، هذا غلو. أبو حاتم الرازي قال صدوق. فأبو خالد الأحمر الصحيح أنه ثقة، سليمان ابن حيان ثقة، لا لا لا ينزل حديثه عن درجة الحسن. قال عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هنا يعني ابن قيس، يحيى بن سعيد هنا أبو سعيد الأنصاري، أبو سعيد الأنصاري هو جليل القدر، لم يختلف عليه، وهو ثقة. وقال أبو حاتم ثقة. عن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدلش قتل ابنه، فأخذ منه عمر 100 من الإبل، 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة. قال: أين أخو المقتول؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث. وهذا يعض الحديث الأول، يعني هذا أعدل من الحديث الأول، وكما قلت روايات كثيرة في هذا الباب فتعضده. فحو المسألة بأسرها تتكلم عن ميراث القاتل. فالحق أن القاتل لا يرث. احنا قلنا الإرث له أسباب ثلاثة، الإرث له أسباب ثلاثة: نسب وسبب مصهرة وولاء. نسب وسبب مصهرة وولاء، فهذه الأسباب الثلاثة للإرث. طبعا الأب والابن الأصل والفرع الإرث فيه معروف عنه على العصبات، وهناك أصحاب فروض جعل الله لها الفروض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحق الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهنا إذا قلنا توفرت الأسباب بالنسبية أو السببية أو الموالاة، فقد نقول توفرت الشروط للحكم وهو حكم الميراث. قد يأتي المانع فيمنع من الإرث، قد يأتي المانع فيمنع من الإرث، ومن هذه الموانع القتل. ولذلك العلماء قعدوا قاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني الابن يرث الأب فتعجل الميراث فقتل أباه، قتل أباه من أجل الميراث. طبعا هذا عقوق ليس بعده عقوق، لكن هل يرث؟ فهو تعجل من أجل الإرث. شوف الشرع ماذا فعل فيه، ما يعني عاقبه بنقيض قصده، كما أن المنافق يدبر ويحيك بالتدبير والله يؤتيه بنقيض قصده، الله يؤتيه بنقيض قصده. لذلك القاتل لا يرث، قال صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل ميراث. وهذا يجعلنا نقول بنعمة هذه الشريعة، لأن الشريعة هنا حسمت المادة وسدت الذريعة. لو كان الأمر في الإرث بالتعديل هكذا يتعجل كل إنسان، لن نرى أبا حيا، ولم نرى أبا يبقى سليما سديدا، لأنه من الأولاد من يكون عاقا، من يكون يعني منحرفا، عنده من الضلال ما عنده، حيدة ما يعني حاد حيدة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. هذا أصل أصيل لحسم المادة، لأنه لو كان كذلك لو قتل والده لن يأخذ شيئا يعلم بذلك فيمتنع عن القتل. وأيضا أن هذه ممحقة للبر، فلو قتل الوالد ولده أو الولد والده للإرث فليس له، لقول السلام: ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث. لذلك في الحديث الثاني عمر طبقها عندما قتل الرجل ابنه، لكن هو قتله، لأن القصة في السنن أنه ألقاه بسيف ما أراد قتله، وقع السيف حتى في رجلي شجه فقتله، يعني هو ما أراد قتله عمدا. لكن هنا العلماء يقولون عمدا أو خطأ لا يقتل الوالد بولده، هذا قول الجمهور، ويرون في ذلك الحديث لا يقتل والد بولده. وهذه الرواية رواية ضعيفة، هذه الرواية رواية ضعيفة، واختلف الفقهاء في قتل الوالد بولده، وهذا سيأتي إن شاء الله. وإن كنت أدين الله بأنه لا يقتل الوالد بولده، كان سببا في حياتي فلا يكون الآخر سببا في مماتي، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله بعد ذلك. لكن هنا هو يعني جعل الدية على الوالد دية مغلظة، لذلك هي أثلاثا، جعلها أثلاثا، عليه أن يأتي بثلاثين حقة وثلاثين جزعة وأربعين خلفة في بطونها أولادها كما بينا، ولا يرث، مع أن الوالد يرث ابنه، الوالد يرث الابن. يعني جعل الإرث للإخوة دون الأب، منعه من الإرث. لما جاء مانع؟ مع أن السبب متوفر هو الوالد، وهو له أن يرث، كما قلنا بأن الوالد بيرث بالفرض ويرث بإيش؟ بالعصبة، ويرث بالفرض والعصبة. يعني شوف الأب رايح جاي، مش ممكن، هذا لا يمكن أن يمتنع عن الميراث بحال من الأحوال، يرث بالفرض ويرث بالعصبة ويرث بالفرض والعصبة. وهنا منعه، لما يمتنع مع أنه أقوى من يرث؟ قلنا لأنه جاء المانع بأنه قتل ابنه. فهنا طبقت فيه القاعدة: يعني من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان سد للزريعة وحسما للمادة. هذا الباب الذي يعني ختمنا به دروس السنن بأسرها بفضل الله تعالى. فأقول الفوائد حتى ننتهي، من قواعد الشرع الذهبية سد الذرائع، ولذلك نفرع منها: من تعدى شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. عظم ضم نعم خطر دم المسلم عند الله، خطر دم المسلم عند الله. الفائدة الثالثة: الحكم إن توفرت الشروط والأسباب لابد أن تنتفي الموانع. الحكم لا يتوفر إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فالمانع لما يأتي يمنع وجود الحكم، وهو المانع منع الأسباب. بالنسب يرث، جاء المانع فمنع الإرث، جاء المانع فمنع الإرث. الفائدة الثالثة سعة الشريعة، سعة الشريعة لم تترك شيئا إلا أتت به.